بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول شيخ الإسلام في معرض رده على من نفى حب العبد لربه وتأول لفظ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن معنى يحبونه ليس يحبونه لذاته إنما يحبون طاعته، ونفى إن الله يحب ونفى إن الله يحب. فهو بيرد على هذا، هو ذكر إن أصل كل حركة محبة الله، وبيرد على مأخذ هؤلاء الذين نفوا محبة الله وتأولوها لأنهم اعترضوا بأن هذا يقتضي تشبيه، فهم المعنى تشابه عندهم في شيء من محبة العبد للعبد، فاقتضى هذا التشبيه صورة ذهنية معينة، فنفوا الايه المحبة عن الله سبحانه وتعالى ونفوا المحبة عن العبد لله سبحانه وتعالى. فبيقول لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلو لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام، أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه. يعني هم تأولوا معنى يحبهم ويحبونه، إنه ليس معناه أنهم يحبون الله إنما يحبون طاعته ويحبون التقرب إليه. فهو هيرد على هذا المأخذ، وقال إن هذا المأخذ مأخذ خاطئ وإن هذا التأويل تأويل خاطئ. قال: وهذا جهل عظيم، فإن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته، فإن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرع عليه. فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه. فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه، إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود، فيمتنع أن تكون الوسيلة الشيء المحبوب هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة. وكذلك العبادة والطاعة. يعني هو بيقول هم تأولوا أنهم يحبون الله، يعني يحبون عبادته وطاعته لا يحبونه. يعني هو كده بيرد على هذا المأخذ، مش بيرد على ان الناس تحب الطاعة وتحب العبادة، انما بيرد على ان المقصود بمعنى يحب الله معناه يحب عبادته وطاعته دون ان يحبه هو. يعني هو بيرد على من ينفي ان العبد يحب ربه لذاته، وبيقول ان هؤلاء تأولوا انهم يحبهم ويحبونه، يعني يحبون عبادته وطاعته. فبيقول: وكذلك العبادة والطاعة، إذا قيل في المطاع المعبود أن هذا يحب طاعته وعبادته، فإن محبته ذلك تبع لمحبته، فإن محبته ذلك تبع لمحبته، وإلا فمن لا يحب لا يحب طاعته وعبادته. بيقول إن محبة العبادة والطاعة يقينا لابد أن تكون تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة، فإنه يكون معاونا له أو مفتدا منه، لا يكون محبا له. بيقول لو أنت بتقول لي هو بيحب العبادة والطاعة، فأقول لك بيحب العبادة والطاعة، يحب كلمة لفظ يحب ده معناه إن في معنى. لو أنت قلت لي لا هو بيحب العبادة والطاعة عشان هو بيأخذ العوض أو عشان هو يفر من العقاب، هقول لك ما يعبرش هنا بلفظ يحب. يقول: وإلا ومن كان لا يعمل لغيره، بيقول شيخ الإسلام، ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة منه، فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا منه، لا يكون محبا له. مش هيتعبر بلفظ يحب، إنما يعبر يقول إيه لفظ يعاوض لفظ آخر، ولا يقال إن هذا يحبه، ويفسر ذلك بمحبته وطاعته وعبادته. يعني بيقول إن إذا كان مجرد لفظ يحبهم ويحبونه مقصود بها يحب الطاعة والعبادة، وليس مقصود بها أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، كان يعبر بلفظ آخر غير لفظ يحب. فبيقول لو كان هذا المعنى أنهم يحبون العبادة والطاعة للعوض أو للفرار، لا يعبر بلفظ إيه؟ العوض، ولا يقال أن هذا يحبه، ولا يفسر ذلك بأنه يحب محبته وطاعته محبة طاعته وعبادته. يعني وكده بيطرد كلامهم. يعني بيقول لو انا طردت كلامك وقلت ان هو يحب طاعته وعبادته، فهقول لك يحب طاعته وعبادته، هل هنا يحبوا الايه طلب الاجر ولا فرارة من العقاب ولا لانه يحب؟ فانت تقول لي لفظ يحب لانه يحب العباده والطاعه، فاقول لك لفظ يحب العباده والطاعه لو انا كملت معاه هقول لك يحب العباده والطاعه ليه؟ لانه يحب العباده والطاعه لانه ينال بها اجر، بيشعر بلذه في قلبه لما يعبد، ده أجر، ده مردود عملي على نفسه، ولا لأنه خائف من العقاب إذا ترك الطاعة، ولا لأنه يحب. لو أنت قلت أنا هنفي معنى المحبة يبقى ما عادش لم يعد أمامك إلا إيه؟ إلا أنه يحب، أنه يحب العوض الطاعة للعوض أو للإيه؟ للفروع. وفي هذا لا يقال أن هذا يحب، ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته. فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظ محبة العوض والسلامة عن محبة العمل. هيقول لو هنعبر عن هذا المعنى اللي هو معنى ان هو يحب العبادة والطاعة او يحب الوسيلة، فيقول لك هو مش هيعبر عن ان هو بيحب العمل، انما هيقول هو ايه، هو يعبر عنه بلفظ هو يحب السلامة او يحب العوض، لكن مش هيقول انه بيحب العمل. يعني بيقول لو انا طردت كلامك، وهذا يعني ده طريقة شيخ الاسلام ان هو ايه بينفي الفكرة وبينفي المأخذ، وبعد كده بيقوم وهو في معرض الكلام يقول لك لا لا، طب خليني افترض ان الكلام ده صحيح ونكمل معاه. وده دايما في عقليته، يعني ده دايما في كثير من نقاشاته. فبيقول ايه، فان محبة المقصود وان استلزمت محبة الوسيلة او غير محبة الوسيلة، واحنا قلنا ان هو بيحب الله سبحانه وتعالى او بيحب الطاعة او بيحب العبادة، احيانا نقول بيحب محبه المقصود وان استلزمت محبه الوسيله او غير محبه الوسيله، فان ذلك يقتضي ان يعبر بلفظ محبه العوض والسلامه عن محبه العمل. يعني هيقول انا احب العوض احب السلامه، مش اقول انا احب هذا العمل. معنى انا احب هذا العمل يبقى في معنى اضافي على معنى ان العمل ده ايه بيعود عليا بالسلامه او بالعوض. قال اما محبه الله فلا تعلق لها بمجرد محبه العوض. بيقول لكن لما ربنا يقول يحبونه هنا، ده مش معناه ان هو فقط يحبون العوض على الطاعة ولا يحبون السلامة من العقاب على تلك الطاعة، انما يحبون الله فعلا. فبيقول هنا ايه، اما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض. الا ترى ان من استأجر اجيرا بعوض لا يقال ان الاجير يحبه بمجرد ذلك؟ بيقول بقى مثال على ذلك في الدنيا، لو احنا النهاردة في الدنيا واحد استأجر اجير والاجير ده عمل عنده واخذ ايه واخذ اجره، هل يقال ان الاجير بيحب العمل ده او بيحب الرجل ده، ولا يقال ان الاجير يحب المال ويحب الايه العوض الذي اخذه؟ قال انا ترى ان من استاجر اجيرا بعوض لا يقال ان الاجير يحبه بمجرد ذلك، بل قد يستاجر الرجل من لا يحبه بحال. بيقول احيانا الرجل يحب العوض ويعمل عند فلان الذي يكرهه او يعمل في عمل يبغضه لاجل هذا الايه هذا العوض، ولا يقال انه يحب العمل، ولا يقال انه يحب صاحب العمل، انما يقال انه ايه يحب العوض. تمام. فقال ولذلك هو هنا بيقول ايه، ان لما يقول ربنا يقول يحبونه مش المقصود بها يحبون طاعته ولا عبادته، انما هذا فرع عن اصل انهم يحبونه سبحانه وتعالى ثم يحبون طاعته وعبادته تبعا لهذه الايه المحبة. قال بل من يبغضه وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال انه يحبه، بل يكون مبغضا له احيانا، فعلم ان ما وصف الله به عباده المؤمنين من انهم يحبونه يمتنع الا يكون معناه الا مجرد محبه العمل الذي ينالون به الاغراض المخلوقه ان يكون ربهم محبوبا اصلا. وايضا فلفظ العباده متضمن للمحبه مع الذل كما تقدم. هو هنا بعد ما اتكلم على الطاعة اتكلم على لفظ الايه العبادة. قال ولفظ العبادة هي مقتضاها او معناها كمال المحبة مع كمال الذل، ولهذا كانت محبة البشر او محبة القلب محبة البشر للبشر على طبقات. هو هنا بيتكلم على ان القلب محل المحبة، وهو قبل ما يتكلم عن حب الله هيتكلم على ايه، على حب البشر للبشر. ايه معنى الحب؟ فبيقول فحب البشر للبشر او حب القلب للبشر على طبقات. الاول العلاقه، وهو تعلق القلب بالمحبوب، ان واحد قلبه متعلق بواحد فيقولوا ده اسمه ايه، ده درجه من درجات المحبه، ان واحد متعلق بواحد، واحده متعلقه بواحد، واحده الناس بيحبوا بعضها ومتعلقين ببعض، ده اسمه حب. رقم اتنين ثم الصبابه، وهو انصباب القلب إليه، انه بقى لما بيقعد فاضي بينصب اليه بقى افكاره وهواكسه وخواطر قلبه على هذا الايه، هذا المحبوب. ثم الغرام وهو الحب اللازم اللي هو ايه، لزوم الغريم لغريمه، واحد ملازم له. ثم العشق، واخرها التتيم. التتيم ده يقول لك فلان متيم، يعني هو المعبود وهو التعبد للمحبوب. والمتيم المعبود، وتيم الله عبد الله. فإن المحب يبقى ذاكرا معبدا مذللا لمحبوبه. هنا هو بيقول ايه، بيقول ان لفظ المحبة يقتضي محبة العبد لربه، يقتضي تمام العبادة، تمام الذل. بس جابها من بعيد شوية، يعني قبل ما هو يتكلم على معنى المحبة ومقتضيات المحبة بتكلم على ايه، على ان المحبة في القلب للعبد لها درجات. فلما نقول ان فلان يحب ده له درجات، فنقول ان العبد يحب ربه لما وصل العبد بيحب ربه حب ايه، حب عبودية. حب العبودية ده يقتضي تمام الذل، يقتضي تمام الانشغال، يقتضي كمال الاستسلام، يقتضي كمال الثقة. انا بحب ربنا سبحانه وتعالى، انا اثق في امره، انا اثق في وجوده، انا اثق انه لن يضيعني، انا اثق في انه يقدر على نجاتي، انا اثق في انه رحيم، انا اثق فيه وانا اثق في امره، فانا مستسلم لشرعه. لما اعرف ان ده امره، مقتضى المحبة الذل. قال وايضا فاسم الانابة اليه يقتضي المحبة ايضا، وما اشبه ذلك من الاسماء كما تقدم. هو كده كل ده بيعمل ايه، بيدلل على ان العبد يحب ربه وان الرب يحب عبده. وفي المعرض كده بيرد على من نفى هذا المعنى او اثبت المعنى واول الايه، اول هذا المعنى الى معنى مخالف للفظ المحبة، وقال ان كلمة يحبه ويحبونه ليس معناه انهم يحبونه سبحانه وتعالى، وانما معناه انهم يحبون وسيلة من الوسائل الذي امرهم بها. يقول لا، هو هم يحبون الطاعة لكن هذا فرع عن محبته. واحيانا انت وانت بتذاكر كتب شيخ الاسلام، ودي نقطة مهمة، ان انت يختلط عليك الكلام، وده احيانا من الناس اللي احيانا بتنسب الى كلام شيخ الاسلام بعض الاراء غير الصحيحة له، لانهم ياخذوا بعض الكلام مقتطع من شجرته، ان هو احيانا بيرد ليس على القول انما على مأخذ القول. يعني ممكن يكون هو متفق مع قول معين، يعني هو متفق على ان المؤمنين يحبون عبادته وطاعته، لكنه مختلف على ان معنى يحبونه يعني معناها يحبون طاعته وعبادته. بيقول لا، يحبون طاعته وعبادته فرع على حبهم له. يبقى هو هنا ايه، مش بيرد على ان معنى يحبون طاعته وعبادته خطأ، لا، هم يحبون طاعته وعبادته لكنهم يحبونه. وان اللي وبيرد على من اول هذا ونفى انه سبحانه وتعالى يحب لذاته، او انه سبحانه وتعالى يحب عباده الذين يطيعونه ويأتمرون بأمره. قال وايضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا من كون ذلك مجازا لما فيه من الحذف والاضمار. يقول طب لو اعتبرنا ان هذا الكلام الذي قالوه، قالوا ان هم يحبونه ويحبون ويحبونه، وده مجاز، وان المجاز عادي ممكن يكون فيه في اللغة صرف المعنى عن معنى الى معنى اخر. فبيقول فيقول ولو كان هذا، فالمجاز لا يطلق الا بقرينة تبين المراد. ومعلوم انه ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفي ان يكون الله محبوبا، وألا يكون المحبوب إلى الأعمال لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة، بل ولا في العقل أيضا. وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه. يعني لو أنت عايز تعرف إذا كان ده مجاز ولا لا أطلق النفي. فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب. يعني أقول دخل الأسد، أنا أقصد هنا الأسد اللي هو الحيوان الكائن المفترس، ولا أقصد به مثلا العالم الفلاني أو الشيخ الشجاع؟ فيقولوا من علامة إطلاق المجاز أنك أنت إيه؟ أنك تنفيه، كما أطلق إمامه الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين، فعلم دلالة إجماع على أن هذا ليس مجاز بل هي حقيقة. يعني هو بيقول لو أنا اعتبرت كلامكم وأطلقته وقلت أنه هو مجاز، علامة المجاز إيه؟ علامة المجاز في اللغة أن أنت إذا أردت أن تعرفه فاطلق النفي، انفي وط. طيب أنا دلوقتي علامات المجاز صحة إطلاق نفيه، وهذه قاعدة من قواعد شيخ الإسلام، أنه هو يقول لك إيه؟ اطرد القول، يقول له بص أنا معاك كمل. الحاجة الأولانية يعني قبل ما يرد على المأخذ قال له طب أنت جبتها منين؟ من اللغة؟ قلت إن ده مجاز، هو المجاز بإطلاق إزاي؟ قلت إن ده معنى شرعي، هو الشرع بيقول إيه؟ قال وأيضا فقد فرق بين محبتي ومحبة العام له في قوله تعالى أحب إليكم من الله وكل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وزوجكم وعشيرتكم وأموالكم اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هنا أحب إليكم من الله ده الله سبحانه وتعالى، ورسوله ده النبي صلى الله عليه وسلم، وجهاد في سبيل العمل. فبيقول لو أنتوا أطلقتوا إن محبة الله معناها يحب الطاعة ويحب العمل الصالح، طب ما هنا هو قال محبة الله ومحبة العمل الصالح وبنام ذكرهم مع بعض، يبقى أكيد في تباين، وإلا فلما يذكرهم مع بعض. والمجاز لفظ مستعمل بوضع ثاني لعلاقة، يعني اللغة الناس توضعوا، الناس تمالوا، الناس اصطلحوا على ان هم يطلقوا على هذا الحيوان المفترس اسد، فاصبح اللفظ اسد معروف لدى الناس انه هو هذا الحيوان المفترس الذي يعيش في الغابة وله صفات محددة. ده اسمه الوضع الاول للغة. المجاز هو لفظ مستعمل بوضع ثاني لعلاقة، يعني انا استعملت هذا اللفظ لي في استعمال او في وضع اخر يدل على دلالة اخر لعلاقة بين الاول والثاني. علامة صحة المجاز ان هو صحة نفيه، يعني مثلا يقول رأيت اسدا يرمي، فالاسد لا يرمي، فعلم هذا ان هذا مجاز. فهذا ان كلمة اسد هنا يستعمل ايه؟ مقصود بها ان هناك رجل شجاع يرمي، هنا شجاع لان انا ايه؟ لان الاسد لا يرمي. وخلاف العلماء، يعني الشيخ زكريا الانصاري في غاية الوصول بيقول ونفى قوم وقوعه في الكتاب والسنة لانه بحسب الظاهر كذب، نحو قولك في البليد هذا حمار، وكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن الكذب. واجيب بانه لا كذب مع اعتبار العلاقة، وهي في ذلك المشابهة. وقيل انه نفو المجاز لأنه علامة صحة المجاز صحة نفيه، ولا يصح أن تنفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مش ده القضية، لا أنا بس أردت أن أنا أذكر. وأيضا شيخ الإسلام بقى نعود لشيخ الإسلام بيقول وقد فرق أيضا فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، كما فرق بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله. فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكرار، أو من باب قال لكان هذا تكريرا، أو من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له. وأيضا يبقى هو بيرد على هذا المأخذ، المأخذ إنهم يقولون أن محبته معناها محبة طاعته، بيقول لا، إن محبته مقصود بها محبته سبحانه وتعالى، ومحبة طاعته تأتي وراء ذلك تابعة. قال وأيضا فتعبيره بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة، لا حقيقة ولا مجازا. فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضا. وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته، بل لا رب إلى الله ولا إله إلا هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة وكمال التعظيم. هنا نقطة مهمة، بيقول قاعدة كبيرة أصيلة أنه لا يكون محبوبا لذاته إلا الله. القاعدة الكبيرة من قواعد الشرع، ده أصل من أصول الشرع، أنه لا يحب لذاته إلا الله. ليس لذاته، تابعة. انت عمرك ما تحب الام لذاتها، انت بتحب الام لانها ام لمقتضى العلاقة. لو انقطعت العلاقة لم تصبح محبوبة. انت بتحب من احسن اليك، من ولدت في رحمه، من رعاك، من رباك، وإلا فهناك من الابناء من يكره الاباء لانهم اساءوا اليهم حقوهم. يعني كم من ابن يكره أباه لأنه ظلمه، لأنه عقه قبل أن يعقه الولد، لأنه يعني سعى في إفساده. وهذا هنا الأب لا يحب لذاته، والزوجة لا تحب زوجها لذاته، إنما تحبه لأنه معوضة وبيعملها حلو فتعمله حلو، لو عملها سيء هتخلعه ولن تصبر عليه، لو لم ينفق عليها لم تعطه ولن تطيعه. طب المقصود محبة الله لذاته ايه بقى؟ معلش خلينا يحب لذاته يعني ايه؟ يعني ايه لذاته دي؟ يعني يعني فيه من صفات الجمال والكمال وأفعال الكمال والجلال وتدبير الجمال والكمال ما به يحب، وإن لم يصلك منه فائدة أصيلة مادية عينية آنية. يعني فيه من الصفات التي لأجلها يحب، بغض النظر عن أنه عاملك معاملة يستحق بها محبه ايضا. يعني في واحد بينعم عليك، واحد بيعطيك، فانت بتحبه لانعامه، لعطائه، لعوضه، لان التجارة معه تجارة رابحة، لانه يعطيك دائما، لانه دائما يغفر ذنبك، لانه دائما يسترك، لانه دائما يتولاك، فانت بتحبه للمعاملة. لكن يحب لذاته يعني لو لم يعاملك، فإن فيه من صفات الجمال وأفعال الكمال والجلال ما إذا سمعت عنه أحببته، حتى لو لم يصلك منه فإذا مادية آنية. يعني مش نازل عليك ملك الوقت يعطيك حاجة معينة، ولا رفعت إيدك قلت يا رب فأعطاك رزق الآن. لا، انت لما تنظر الى معاملتي، لما تنظر الى تدبيري، لما تنظر الى حلمي، لما تنظر الى خلقه، لما تنظر الى عظمتي، لما تنظر الى كبريائي، لما تنظر الى قدرتي، لما تنظر الى رحمته، لا يسعك الا ان تحبه. هذا يحب لذاته، ولا يحب لذاته على الاطلاق الا الله. حتى الانبياء يحبون لانهم اتباع لله، يحبون لأنهم رسل الله. يعني لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله لما أحبه الناس، إنما أحبوه لأنه رسول الله. لو لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لما أحبهم الناس، إنما أحبوهم لأنهم إيه؟ لأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فده اسمهم إيه؟ يحبون لطاعتهم لربهم، يحبون في الله. دي قاعدة. قال لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا لذاته، موجودا بذاته، يعني أنه لا يكون هناك أحد مخلوق إلا وله خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ بل لا رب إلا الله. يبقى هو هنا بيحط قاعدة أنه لا رب إلا الله، خالق وحده، مدبر أمر وحده، ولا إله إلا الله معبود سواه. قال ولا إله إلا الله المعبود ذي حق يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته. كمال المحبة والتعظيم. وكل مولود يولد على الفطرة، فإنه سبحانه وتعالى فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلى الله وحده. هنا هو بيعطي معنى من معاني الفطرة، معنى جديد من معاني الفطرة. إيه المعنى ده؟ أن القلب في داخله ميل، احتياج إلى اطمئنان، فزع لا يطمئن إلا بالله. يقول ان كلمة على الفطرة، على فكرة هو له كلام في الفطرة طويل، يعني ممكن كتير من الناس اللي أرادت أن تصنف في الفطرة أخذت كلام شيخ إسلام وجمعته، هو له كلام في الفطرة صراحة جميل ومذهل في مواضع كثيرة. لكن هنا هو بيتكلم عن معنى من معاني الفطرة، اللي هو معنى إيه؟ أن قلوب العباد، هنا معنى كلمة يعني إيه مولود يقع فطرة؟ يعني قلبه على فطرة. يعني إيه فطرة قلب؟ يعني أن القلب يميل، يحتاج إلى أن يطمئن إليه، أن القلب فيه شعث لا يسكنه إلا أن ينتهي إليه، أن القلب فيه جوع لا يشبعه إلا أن يصل إليه. ده اسمه إيه؟ أن القلب بحث، يبحث وينقب ويجتهد، عايز يعرف، ولا يطمئن ولا يسكن ولا يرتاح إلا بين يديه. يقول هذا من معاني الفطرة. وإن كل ما أحبه المحبوب من مطعوم، أنت بتحب الشاي ولا القهوة، أو ملبوس، بتحب تلبس القميص ولا البدلة ولا القميص والبنطلون، ومنظور، بتحب تنظر للبحر ولا للسماء ولا للكتب ولا في المصحف ولا للعباد، بتحب تنظر ولا بتحب تنظر للعاريات. كل ما أحبه المحبوب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع. تحب تسمع ايه؟ يقولك انا بحبش اسمع الشيخ فلان، بحب اسمع الشيخ فلان، بحب اسمع الإذاعة الفلانية، بحب اسمع البرنامج الفلاني. وملموس، يجد من نفسه ان قلبه يطلب شيئا سواه. يقول ان كل ما بتتحصل على جزء او شيء انت بتحبه من مطعوم او ملبوس او منظور او مسموع او ملموس، انت تبحث عن شيء اخر. بتجوز واحدة عايز تانية، وعايز هي نفس المرأة في صورة اخرى، ما بيرضاش العبد، في قلبه احتياج للحب. بيقول وهذا ان الله جعل هذا من فطرة الانسان، انه لا يرضى بمحبوب في الكون الا الله سبحانه وتعالى، انه لا يرضى بمحبوب الا الله. بيقول ايه؟ وأن كل ما أحبه المحبوب من مطعوم ولبوس ومنظور ومسموع ولموس، يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه، ويحب أمرا غيره، يتأله ويصمد إليه ويطمئن إليه، ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس، ولا يطمئن ولا يسكن ولا ينتهي إلا إلى الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو هنا يا شيخ الإسلام أسقط معنى الفطرة على فطرة القلب، وفطرة القلب هنا أي احتياج القلب إلى محبة الله لذاته، وهي فرع. هو صاحب نظرية أن كل أصل كل عمل المحبة، وان الانسان ما بيتحركش الا لاجل المحبه، وان الخوف والرجاء تابعين للمحبه، وان محبه الله هي اصل الدين، اصل الايمان، انك بتحب ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول ان لما النبي اصلا بيقول كل مولود يولد على الفطره، يعني ايه الفطره؟ من معاني الفطره ان القلب مفطور على انه لا يطمئن. يعني ايه لا يطمئن؟ يعني لا يسكن، يعني ما بيرضاش بمحبوب من محبوبات التي يتعلق بها أي إنسان، لكنه يحب ويرضى ويطمئن بالله. وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء، فاشتلتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا. كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جلعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هو هنا بيستدل بقول أبي هريرة على أنه في تفسير هذه الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أن أبا هريرة استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، فبيقول كل مولود يولد على الفطرة، وربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، فما هذه الفطرة؟ فهو له كلام في الفطرة كثير، لكنه هنا بيستعمل أن من معاني الفطرة فطر القلوب، والفطرة معناه الفاطر، معناه الذي يؤهل العضو لأداء وظيفته. فهنا فطرة العقل وفطرة القلب. فطرة القلب أنه يحتاج إلى الله ولا يطمئن ولا يسكن إلا بالله وحده، وأنه كل ما يحصل من محبوبات في الدنيا فإنه أبدا يظل ساعيا، زي اللي بيشرب من مية كده وعطشان لحد ما يجيله مية معينة يشربها يرتوي. فكل محبوبات الدنيا تجعل الإنسان يظل ساعيا في البحث عن المحبة وعن المحبوب حتى يطمئن قلبه إلى الله. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى سكن قلبه واستغنى بحب الله عن حب ما سواه، ما عادش في قلبه رحلة البحث عن المحبوب. وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال، يقول لك القلوب فطرت على محبة أشياء. الناس بتحب ايه؟ بتحب القوة، بتحب الشجاعة، بتحب الكرم، بتحب العطاء. لو وجد هذا في فاجر لأحبوه، لأن قلوبهم بتميل إلى حب القوة، بتميل إلى حب العطاء، بتميل إلى حب الإنعام. فبيقول بقى أن كل ما فطرت القلوب عليه وتلذذت به من نعوت الكمال، يعني من بعض الصفات التي يصف بها الناس بعضهم ببعض بأنها كاملة، فلله المثل الأعلى، أن كل نعوت الجمال والكمال لله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يحب لذاته. قال: فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال، وكل ما في غير من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هي في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبود. هنا بقى بدأ يعمل إيه؟ بدأ يعمل لك نقلة نوعية في معنى المحبة، لأنه معنى العبودية. بقول لك هو أصلا اللي بينكر محبة العبد لربه ده بينكر إن ربنا يبقى إله، بينكر إنك أنت تعبده أصلا، لأن معنى المحبة، معنى العبودية معناها المحبة، لأن أنت مش بتعبد ربنا سبحانه وتعالى ذلا فقط، لأنه ملك جبار، ولا تعبده محبة فقط لأنه ملك كريم رحيم، إنما لا تثبت لك عبودية حتى تحقق كمال المحبة مع كمال الذل، اللي هو: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم لائم، اللي هو يسمعون له ويطيعون يعظمونه حبا ويأتمرون بأمره ويطيعون له سبحانه وتعالى ذلا. قال شيخ الإسلام: كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته. يقول لو أننا قلنا أنه لا يحب من شاء كيف شاء، فإن هذا يقتضي أو يستلزم نفي المشيئة، وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا، فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود. يقول لو طردنا هذا الكلام على قول من قال بهذا القول، فإنه يقتضي هذا الايه، هذا الذي ربما لا يعرفونه من قالوا بهذا، ربما لا يعرفون من قال بهذا القول أن هذا من لوازم قولهم، أو ربما لم يكونوا يتوقعون أن هذا معنى الكلام. يقول ولهذا اتفق كمال الكلام بقى جميل في المحبة، كلام جميل قوي قوي قوي يعني. يقول ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم، أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك، وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن، أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك، يعني عقلا ليس هناك من يملك ويقدر ويخلق وهو الكبير وهو المتعال وهو الذي يقدر على كل شيء والذي يبصر كل شيء والذي يحيط بكل شيء إلا الله، فلا ينبغي أن تعطي قلبك إلا لله. وقلبا أنه ليس هناك أحد له صفات الجمال والكمال وكمال الإنعام وكمال العطاء وكمال النعم والعطاء المستمر إلا الله. فأنت مش بتحبه لمجرد أن في مشاعر جوه قلبك أنت تشعر بها من اللذة لما سجدت بين يديه، إنما لأنك تعلم أنه حقيقة لا إله إلا هو، أن كل مجهود يبذل في غير طاعته هو أبتر، هو لا قيمة له عقلا وقلبا وقصدا، أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك، وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن. وإنكار ذلك مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل ومنافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع أخذوا عن هؤلاء. يقول أن أصل هذا الكلام اللي هو نفى مشيئة الله أو نفى محبة الله أو نفى أن الله يكون محبوبا لذاته مأخوذ، بيقول بقى هو مش بيرد هنا على مبتدعة المسلمين، إنه بيقول بهذا الكلام أصله أصلا كان من أول سيدنا إبراهيم، وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية. ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هنا بيقول إيه؟ إن إبراهيم ذكر إنعام الله عليه ومعاملة الله له. شوف المأخذ الدقيق اللي أخذه شيخ الإسلام في هذه الآيات، وإن زي إن كان استنبط من هذه الآيات أن إبراهيم كان يناظر قوم كانت هذه هي العقلية التي يتخطبون بها ويتعاملون بها ويفكرون بها، اللي هي عقلية إن هم بيقولوا إن الله لا يحب ولا يحب، أن الإله لا يحب ولا يحب على الحقيقة. خذ منين؟ قال: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. فذكر أنه يحب الله سبحانه وتعالى وأن الله ينعم عليه هو لما شاء ذلك، فذكر حبه لربه وذكر إنعام ربه عليه، وقال: لا أحب الآفلين، فذكر أنه بما أنه لا يحب الآفلين فإذا هو يحب الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت قيوم لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه الآلهة تنفع وعبر عن العبودية بالمحبة، يعني ما قالش لا أعبد الآفلين إنما قال لا أحب الآفلين. فدل ذلك على أن العبودية يعبر عنها بالمحبة. وهنا لما قال فإنهم عدو لي يعني أنهم أني لا أحبهم، دي بقى النقطة اللي إن هو لما ذكر العداوة هنا على عكس الايه المحبة. وقال يوم لا ينفع مال ولا بنون، قال تعالى ولا تخذني يوم يبعثون عن إبراهيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنفى الله سبحانه وتعالى أو ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه ذكر الله سبحانه وتعالى بمعاملته وذكر الله سبحانه وتعالى بكماله. ذكر الله بمعاملته اللي هو إيه؟ خلقني أنا، يهديني أنا، يطعمني أنا، يسقيني أنا. فهنا هنا دليل على ألوهية الله سبحانه وتعالى بالنسبة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم بمعاملة الله لإبراهيم، بمعاملة الله لإبراهيم. ده دليل من دلائل الألوهية أنه سبحانه وتعالى يستجيب ويعطي ويسقي ويطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ودليل آخر أنه قال كيف تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر، وهنا قال لا أحب الآفلين. فدليل على ألوهيته أنه سبحانه وتعالى حي لا يموت قيوم لا ينام، وأن الذي ليس له صفة الحياة الدائمة المستمرة لا ينبغي أن يعبد، وأن الذي ينام وتأخذه سنة ولا نوم لا ينبغي أن يعبد، وأن ما لا يسمع ولا يبصر لا ينبغي أن يعبد. دي دلائل الألوهية اللي هو بيقول لهم هو في إله بيقفل؟ عقلك فين لما تعبد الله بيقفل؟ تليفونه فضة شحن، الله لا تستطيع أن تتصل به في أي وقت. وعبر هنا عن العبادة بالإيه؟ بالمحبة. وأما قولهم أنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه، فهذا الكلام مجمل. بيقول هما ايه اللي خلاهم يقولوا ان الله لا يحب ولا يحب؟ قالوا ان معنى ان احنا نقول كده ان نقول ان المخلوق حديث، والله سبحانه وتعالى من صفاته القدم، ولا مناسبة بين المحدث والقديم توجب المحبة وتوجب تمتع الحديث أو المحدث بالنظر إلى من له صفة القدم. معناه لماذا يحب العبد المخلوق المحدث الله الخالق العظيم القديم؟ فإنه في زعمهم لا مناسبة تجعل العبد يحب الله سبحانه وتعالى ويتمتع بالنظر إليه، لأن العبد محدث والله سبحانه وتعالى في نظرهم أنه هم بيقسموا، هم بنوا تصورهم على فلسفة واضحة أو على تصور واضح المحدث والقديم. قلت لكم أنه هو الدليل الوحيد عندهم لإثبات الإيه؟ أنه هي الإيه؟ هي الحدوث والقدم. فهذا كلام مجمل. شيخ الإسلام بيرد بيقول إيه؟ بيقول الكلام ده كلام تشوفه كده تسمعه وتقول إيه ده يا جدع، ده تصدق فيه كلام حلو هو، لكن هذا الكلام حقيقة مجمل محتاجين نفصل فيه. وهذه نقطة مهمة في تراث شيخ الإسلام أو في تصور شيخ الإسلام عن الشرع، أنه لا يرد الشيء لأجل الشيء وخلاص. بقول لك تعالى نناقش الكلام ده، الكلام ده مجمل محتاج نفصله على الشرع، محتاج نشوف معناه إيه. فأنا أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد، يعني أن ليس هناك مناسبة، يعني ليس بين العبد وبين ربه توالد، يعني العباد ليسوا أبناء الله. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، كل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. فبيقول صحيح ليس هناك مناسبة على مستوى أن كلمة مناسبة معناها التوالد، فهذا حق. وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والأكل والمأكول فهذا أيضا حق. بيقول كلمة ليس مناسبة بين الوحش القديم على أنه هو لا، أن الله لم يتخذ صاحبة، هذا حق. وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر معبودا محبوبا فهذا هو رأس المسألة، والاحتجاج به مصادرة على المطلوب، ويكفي في ذلك المنع. بيقول لو أنتوا عايزين تقولوا بقى أنه لا مناسبة معناه أنه لا يحب ولا يحب، فأنت أصلا بتصادر على المطلوب بقاعدة بتحطها لي. فأنا بقول لك القاعدة ديت لو انت عايز تحملها على المعنى الصحيح نحملها، لو عايز تحملها على انه لا مناسبة على الاطلاق وانه ليس بين العبد وبين ربه خوف، ان العبد يخاف من الله سبحانه وتعالى، وان العبد يرجو الله سبحانه وتعالى، وان العبد يحب الله سبحانه وتعالى، وان الله يحب العبد، فهذا مصادرة على المطلوب. ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلى المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره، الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبودا في الحقيقة، ولهذا وافق على هذه المسألة طوائفنا الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة، فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا، لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة، فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة، وإن كانوا قد يخلطون فيه، وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوه من الجهمية. فأما محبة رب عبده فهم لها أشد إنكارا ومنكروها قسمان. ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق. بيقول بقى بالعكس، ده أنا عايز أقول لكم أنه لا مناسبة، انت بتقول لي ليس هناك مناسبة بين المحدث والقديم، فانا بقول لك لا مناسبة حقيقة تقتضي المحبة الا هذه المناسبة. ودائما التصريحات الخطيرة اللي انت احيانا بتصدم بيها اللي هو ايه التغيب الصدمة، ان هو بيقول له ده الكلام الحقيقي هو عكس انت تقوله بالظبط، الكلام الصواب هو عكس اللي انت تقوله بالظبط. انت تقول انه لا مناسبة الى المحدث القديم توجب محبته وتمتعه بالنظر اليه، فهو الاول اثبت المعنى الصحيح الذي في فحوى هذه العبارة، ثم قال انه لا مناسبة على الحقيقة تقتضي المحبة الكاملة الا المناسبة بين المخلوق والخالق الذي لا اله غيره، الذي هو في السماء اله وفي الارض اله. قال له بالعكس بقى، ده انا عايز اقول لك أنه المناسبة الوحيدة بين العبد أو بين التي تقتضي المحبة هي المناسبة بين العبد وربه. أنت بتقول لي مفيش مناسبة بين العبد وربه، أنا بقول لك لا، ده مفيش حاجة تقتضي المحبة إلا المناسبة دي أصلا. ده هنا مش بينفي المناسبة، ده هو بيقول له المناسبة دي هي الحاجة الوحيدة اللي بتثبت المحبة. قال ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة اللي هو أصلا نفاها التي بين المخلوق والخالق. ثم نزه الله عن أن المناسبة تقتضي عندك تشبيه، قال ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلى المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره، الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وحقيقة قول هؤلاء أنهم ينكرون أن هناك علاقة بين العبد وربه، حقيقة قول هؤلاء هو جحد كون الله معبودا في الحقيقة. هي العلاقة بين العبد وربه إيه؟ كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا عبادتكم. فالحقيقة أن هناك علاقة بين العبد وربه اسمها العبودية، أن العبد عبد لربه، وأن هذه العبودية لا تقوم إلا على المحبة الكاملة. فلو لم يحب العبد ربه لما عبده، لما أصبح عابدا له. فاقتضت العلاقة بين العبد وربه العبودية التي أصلها كمال المحبة مع كمال الذل. وحقيقة قول هؤلاء الذين ينكرون محبة الله لعبده أو محبة العبد لربه جحد كون الله معبودا في الحقيقة. ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة، فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا. بيقول في ناس قالوا وماشي احنا نحب الله سبحانه وتعالى، لكننا لا نقر بأن الله يحب العباد، فذكروا أن الله محبوب لكنه لا يحب سبحانه وتعالى، لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلم. يقول كانوا متكلمين اللي هم المعتزلة والأشاعرة، ثم بعد ذلك تصوفوا، فلما تصوفوا الصوفية بيكتبوا الكلام في محبة الله، فأثبتوا محبة الله، ولكن لما كان عندهم أصول كلامية التي تقتضي نفي الصفات الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى ويقتضي نفي أن الله يحب، فنفوا محبة الله لعبده وأثبتوا محبة العبد لربه، فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة وإن كانوا قد يخلطون فيه. وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية، إن أصل من أنكر محبة الله لعبده هو قول الجهمية والمعتزلة، فأما محبة رب عبده فهم لها أشد إنكارا ومنكروها قسمان. قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه، وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات. وقد بسطنا كلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر، وليس هذا موضعه. والمعلوم أنه قد ضل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب وإن لم يكن ذلك موجودا، وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر، اللي هي نفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، أن الله سبحانه وتعالى يحب سبحانه وتعالى أشياء ويأمر بها ويرضاها، وإن كانت هذه الأشياء ربما لا تتحقق، فالله يحب التوبة ويحب الصلاة ويحب قيام الليل ويحب قراءة القرآن، وإن كان الأفعال لا يحبون ذلك أو لا، وإن كان الناس لا يعملون ذلك، فالله يحب ولا تقتضي المحبة الشرعية من الله سبحانه وتعالى فعل هذا المحبوب. والله سبحانه وتعالى قد يخلق أشياء كما خلق الشيطان وكما خلق الأدوات التي بها يفسق الناس ويفجر الناس، وكما ما هو مشاهد في حياة الناس من وجود الشر والفسق والظلم والقتل، وهذا موجود بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، وإن كان الله لا يحبها ويبغضها سبحانه وتعالى. قال وعلى أنه يبقى اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب وإن لم يكن ذلك موجودا، وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان، يعني خلق الخنزير وهو حرمه، خلق الشيطان وهو يبغضه، والأفعال كالفسق والكفر، وقد قال تعالى والله لا يحب الفساد، وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. والمقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لإلههم، وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان، ولم يتبين بين أحد من السلف سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. خلينا نقف عند هذا الحد.